فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فضحك ولم يقل شيئا رواه أحمد وابو داود. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. أو برد شديد ذكرنا فيما سبق أن العادي للماء يصح في حقه التيمم، لأن الذي عدم الماء هو العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أن الماء غير موجود أو لعذر في المتيمم. هذه الأعذار متعددة، منها المرض ومنها البرد الشديد. فالبرد الشديد يلحق بالمرض أولى وإلا يلحق بعدم الماء الذي يخاف البرد، هل يعتبر هو أقرب لمن عدم الماء أو أقرب لمن به مرض؟ ليه إن أقرب لمن به مرض؟ لابد يكون شبه أقرب. كيف جعلت البردان أقرب للمريض منه لعادم الماء؟ كلاهما في حقه يجوز التيمم، إذ كذلك من فقد الماء يجوز في حقه أن يتيمم، ومن عجز عن استعماله لمرض جاز في حقه التيمم. فهذا اللي يشعر بالبرد عدم الماء، الماء موجود والمريض الماء موجود، ماشي كذا؟ عجز الدبل الماء وكون مبارك الله ريف الله قال لأن الماء موجود ها؟ والذي عدمه الماء غير موجود، هو أقرب المريض منه البردان، بارك الله فيك. نعم طيب، أنا أود الطلبة اللي يكونون عندهم فقه، ماشي إبراهيم. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض، وعنه لا يتيمم لخوف البرد لمن قدر على تسخين الماء في الوقت. قال في الشرح أظن هذا وعنه بعض الرواية أقرب منها من أن يكون تفصيل للقول، ولا يجوز من شعر من خاف من البرد جاز له أن يتيمم، والدليل ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا واضح؟ إلا لمن قدر على تسخين الماء، هذا لا يجوز في حقه أن يتيمم خوف البرد. وبدل أن تكون الرواية إنما هو تفصيل، الذي من كان في وقت الشتاء الشديد وجد الماء، فمن قدر على تسخين الماء قالوا في حقه لا يجوز لك التيمم، لا إذا أردت تغتسل الجنابة وتتوضأ سخن الماء. ومن عجز هذا من لم يعجز عن تسخين الماء، ومن عجز عنه يقال له تيمم. فبدل أن تقال رواية الله أعلم هي تفصيل للرواية، تفصيل للرواية ليست رواية مستقلة. اقرأ يا أخي. قال في الشرح وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر؟ متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر؟ لأنه كلما غسل عضوا ستر لزمه. رحمه الله ذاك الفيل لعل دورهم بيوتهم ما كانت محكمة النوافذ كما هو الواقع الحال. أما ما في المكان الذي يغتسلون فيه كان مكشوف، فمن أراد أن يغتسل لجنابة في يوم شاتم يعمل يغسل رأسه ويقوم ينشف ويرتاح شوية ثم يغسل الجنب الأيسر ينشف ويستره حتى يدفع، ثم يغسل الجانب الأيسر ينشف ويستره حتى يدفع، وللهواء الهواء يصفعه من هنا ومن هنا، لا سيما إذا كانوا عراة فتحايلوا على الاغتسال في الشتاء بهذا الأسبوع. وقلنا فيما سبق أن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل، خلاف الوضوء لا بد من الموالاة، لكن الغسل لا يشترط في حق الموالاة حتى لو بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات. فأراد يبين كيف يمكن لمن احتلم في ليلة باردة أن يغتسل، فقال يمكن يعمل الطريقة أخرى. وظاهر المتن أنه لا إعادة وهو الصحيح. هذا الصحيح، يعني أراد أن يقول من تيمم خوف البرد يصلي بذاك التيمم ولا إعادة، لما قاله هو صحيح دل على أنه في قول صحيح آخر. ما الذي يدل عليه القول المخالف؟ أنه يعيد، بس كذلك ما شبهة أن من قال أنه يعيد؟ أنا في قولين عند الحنابلة وقولين في المذاهب، من تيمم لخوف البرد معناه بالحضر خوف أن يغتسل من البرد، في رواية أن الصحيح أنه لا يعيد. ما معنى لا يعيد؟ أنه إذا تمكن من الاغتسال يغتسل ويعيد الصلاة التي صلاها بتيمم، فقال الصحيح أنه لا يعيد. والرواية الثانية أنه يعيد موافقا للشافعية. الذي لا يعيد وجهه واضح، أن الله عز وجل أمره بأمر فأتى بما استطاعه، فما طلب الله منه صلاة مرتين فأجزأه ذلك. ما وجه من قال بالإعادة؟ علامة السندة المريض ما موجود، ما قالوا بإعادة، المريض قال ما يعيد. لا، لأن اعتبروا البرد عذر نادر، اعتبروا من الأعذار النادرة، ما كان من عذر نادر قالوا في حقه أن يتيمم. إذا كانت أعذار عامة ليست نادرة ومستمرة كالمرض والعجز عن استعمال الماء وما إلى ذلك، هذه كالمسافر، هذه أعذار ليست نادرة عامة، فيقول من البرد في حق بعض الناس، عرفنا هذا؟ لعل هذا هو عذر. لكن الصواب أنه لا فرق بين العذر النادر والعذر المستمر العام، ما يفرق. التفرقة دي الصلاحية وضعها بعض الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا فرق بين العذر النادر والعذر غير النادر، كلاهما إذا أتى الوقت وبحث عن الماء أو عجز عن استعماله له أن يتيمم ويصلي. فلو برئ بعد الوقت قبل الوقت أو وجد الماء أو سخن الجو لا يلزمه الإعادة، عرفنا هذا؟ أنا كالمسافر يقصر ولا ما يقصر؟ ويجمع كذلك. فلو قصرت وجمعت قبل الوصول للمدينة ثم دخلت المدينة في الوقت، هل تعيد الصلاة؟ ما تعيد الصلاة. ولو علمت أن بينك وبين المدينة 10 كيلو وأردت أن تجمع وتقصر الصلاة لك ذلك ليس لذلك؟ أنت مسافر، الله أباح لك في سفر، ولا يقال المدينة قريبة منك لا تقصر الصلاة، مصحيح تقصر الصلاة واجمع كما أمرك الله، فإذا دخلت لا تعيد الصلاة. عرفنا هذا؟ كذلك الحال بالنسبة لمن أمره الله بالتيمم فاتقى الله ما استطاع وعلم أنه لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضأ في هذا الفرج القاتل فلجأ إلى التيمم. الإنسان فقيه نفسه، ما عندنا ضابط للبرد هذا، ما نقول والله ما هو البرد الذي يقتل الذي لا يقتل، لا نعرف. الناس تختلف في أجسامهم، يختلفون في تحملهم، يختلفون في الأدوات التي يستعملونها وفي الغرف التي يغتسلون فيها. الإنسان فقيه نفسه وأتقى لله يعرف ذلك. فمن عرف أن هذا يؤذيه يقال في حقه تيمم. طيب فإذا تيمم صحن الجو ولجد الماء يعيد الصلاة؟ الصواب والصحيح أنه لا يعيد الصلاة. لم يرد في الشرع أن تعاد الصلاة مرتين، ما نعرفها، ليس له قياس. ومن فرق أن هذا عذر نادر وعذر غير نادر، تفرقة الصلاحية حادثة لا نعرف لها وجها. عرفنا الصواب؟ يقرأ يقرأ. وظاهر المتن أنه لا إعادة وهو الصحيح كالمريض. وعنه بلا مطلقا. بلا مطلق هذا نعم الاختصار، هكذا يستعملون معناها بلا، يعني جواب ليش بلا يعيد، يعني يعيد الصلاة. ما معنى مطلقا؟ في جميع الأحوال تلزمه الإعادة. برد أو سخن الجو لم يسخن، وجد الماء في الحين قبل وقت أو لم يجد إلا بعد وقت. عرفنا هذا؟ هذا معنى. طيب معنى. وعنه؟ وعنه يعيد الحاضر فقط لأنه عذر نادر. إيش معنى الحاضر هنا؟ إذا قال الحاضر خلافه معه إيش عكس المسافر؟ يقول من توضأ خوف البرد وهو في الحضر ليس مسافر، هذا بحق أن يعيد. عرفنا هذا؟ وكنا التفرقة دي لا أصل لها. معنى مسألة إذا خاف البردان سقوط أصابع القدمين فخلع كفيه سقط المسح وكفى غسل غيرهما، وتيمم لترك مسح حائل رجليه إن كان مانعا، وإن قدر على غسل بعض عضو تيمم للباقي. إذا خاف البردان سقوط أصابع قدمين، خاف سقوط أصابع القدمين هو لابس خف فخلع الخف، هو الخوف إما أنه لو اغتسل وأصابه البرد تضرر هذه الأصابع، وكان يمسح الخف ليس كذلك؟ وقلنا من شرط المسح استمراره أن يكون دائم لبسه، من مفصلات المسح على الخفين خلعهما، فإذا خلع الخف سقط المسح عليهما إلا في غسل الجنابة فيجب خلعهما. ذكرنا هذا فيما سبق، إذا كان من عليه غسل لا بد من خلع القدمين. وأما في الوضوء فمن خلعهما فبطل وضوءه السابق فلا بد من غسل القدمين. أنا خاف أنه لو اغتسل تسقط أصابع القدمين فنزع الخف، يغسل الجزء الذي لا يخشى تلفه، يغسل الجزء الذي لا يخشى تلفه. وكفى غسل غيرهما غير الأصابع، يعني عرفنا هذا. وتيمم لترك مسح حائل من وضع الخف عشان رجول لا تقطع أصابعه، ترى لا تدركون هذا، لكن من عاش في أرض الثلوج أنا عرفت هذا وسمعت هذا، من يعيش في أرض الثلوج الأصابع لعلها رقيقة والعروق فيها دقيقة، لا أدري السبب ما هو، لكن الأصابع أول ما تفلت لا سيما صانع القدمين. من مشي حاجة أو نعله غير مغطى طيب جيد جدا فمشى فيها على سقوط الثلوج تتقطع الأصابع، تجمد الدم فيها، إذا جمد الدم ماتت، فقال شيء يكسرها زي خشب أو تتعفن أحيانا تضطر إلى قصر لأنه ألم شديد. هذا لو خشى أن يقطع عليها لو اغتسل يتركها يغسل ما استطاع ويتيمم لذلك الجزء الذي الأصل فيه أنه لبس الخف عليه. أراد أن يقول هذا الوقت. نعم فرق. نعم. إذا أعاد القادر أو البردان الصلاة فالأولى فرض. لذا القادر الأولى يا دوينا الأولى فرض. ليش القادر عقصه معه عاجز، العاجز عن ايه؟ عن استعمال الماء. فمن عجز عن استعمال الماء وقدر عليه، او ان البردان استطاع ان يغتسل او يتوضا للصلاة بعد أن توضأ بعد أن تيمم فصلى بجنابته أو بعد أن تيمم فصلى بحدثه، ثم استطاع هذا البردان أن يغتسل أو يتوضأ، أو استطاع هذا البردان أن يغتسل جنابه فأعاد الصلاة، هذا على قول من أنه يعيد الصلاة، لا يتمشى إلا على قول من قال أنه يعيد الصلاة، وقلنا الصواب ما هو؟ لا يعيد. طيب إذا أعاد الصلاة أيهما فرضه؟ صلى الفرض الأول بالتيمم وطلبنا منه أن يعيد الصلاة فأعاد الصلاة، عندنا فرضين فعلهم، ما في الله ما فرض إلا فرض واحد، فأيهما الذي يعتد به فرضا، الأولى ولا الثانية؟ عرفنا هذا؟ هذا التفريع ينبني على إيه؟ على من قال أنه يعيد، ماشي كذا؟ يقولنا الصواب أنه لا يعيد، لا نعرف له أصلا، لكن ما قال هكذا قالوه فانظروا إلى الفقه، فيقال الأولى فرضة والثانية فرضة، عرفنا؟ اسمع عقلا. فالأولى فرضة. إذا عاد القادر أو البردان الصلاة فالأولى فرضة، قاله أبو المعالي وفيه وجه الثانية وهو الأصح عند جمهور الشافعية. وللشافعي قول فرضه إحداهما لا بعينها، وله قول كلاهما فرض، واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامي. قال الشيخ محي الدين النووي وهو قوي. الثلاثة الأخرين القفال والفوراني وصاحب الشامي كلاهما من الحرمين، كلاهما كلهم من الشافعين. الشيخ محي الدين النووي وهو قوي فإنه مكلف بهما، واختاره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. استغربت من اختيار الشيخ تقي الدين لهذا الأمر، من شيء مخالف للأصول، فطلبت هذا المعنى في كتبه ووجدته في العمدة يخالف ذلك، ما قال ذلك، الذي قاله في العمدة ليس هذا اختياره، إنما هو وجه الكلام، قال بناء على ما قالوه من إعادة الصلاة كيف نوجهه؟ قال يتوجه أن يكون كل منهما فرضا، يمكن أن يكون وجها تخريجا على هذا القول، الإنسان إذا وجه الأقوال أو عللها ليس بالضرورة أن يكون مذهبا له، وليس بالضرورة أن يكون قولا له، يكون في قول وهو غير ثابت أو مرجوح أو الصحيح خلافه، ثم وجه هذا القول أو بين الأصل الذي ينبني عليه لا يدل على أن هذا مذهبا له، ليس بالضرورة، ففهم هذا أن هذا مذهبا له، وفي السابق أنكر هذا القول، وقول هذا الشيخ هذا لم أجد ذلك، بل بالعكس، بل هو الذي انتقد أن يقال أن تعاد الصلاة مرتين في اليوم، قال لا أصل له، لا أحد يحتج بفعل معاذ رضي الله عنه، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم يذهب فيصلي بقومه، يقول صلى العشاء مرتين، لا، لأن تلك نافلة، أيهما الفرض؟ التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صلىها بقومه في قباء نافلة، ما الفرض مرتين في اليوم؟ نعم، اقرأ، نعم. معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وهذا صلى في الليل، لو قلنا أن ثانيها الأولى يقرب إلى المسجد في الوضوء. لا يحتج، ما قلنا ما احتج بعد، ما قلنا لا احتج أحد. يقول يعني اي لو قال هذا ان مع الله مرتين هو صلى مرتين الاولى بالوضوء، لا هم يعني ما اعتبروا قضيه الاسباب التي قامت بها الصلاه، لكن اعاد الصلاه مرتين، صلى وصلى، صلى بالناس هنا العشاء وصلى بالناس هناك العشاء، بظاهره انها فرض مرتين متكرره، هل يقال انهما كلاهما فرض؟ ما يقال كلاهما فرض، لا بد أحد بهم فرض، فالأولى هي التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي وقعت الأولى هي الفرض، ما وقعت الأولى الأولى هي التي أوجبها الله التي فرضها الله عز وجل، وكان فيها الصواب، الثانية لا يقال أن كلاهما فرض، من قال أن كلاهما فرض لا أظن يسع عن الشافعي رحمه الله، لكن الأصحاب بعده يجتهدون. نعم يا عبد الرحمن، جاء في الحديث أن الصحابة فقدا الماء لما وجداه أحدهما على الصلاة وآخر لم يعد الصلاة. أيوة نعم، أحد أجل النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي لم يعد أصبت السنة، الذي عاد لك الأجر مرتين، يعني تعب ما تعب مرتين، لا مو مرتين في الفرق، لكن الذي قال أصبت السنة أيهما أكثر أجرا؟ لكن في يوم عدم الماء فصلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، فأحدهما عاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحال، فقال الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال الذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. يعني إذا أعاد الصلاة اجتهد ولا ما اجتهد؟ أصاب ولا ما أخطأ؟ أصاب، يعني أخطأ. الذي أعاد الصلاة ما أخطأ، أخطأ في خطأ مغفور له وخطأ غير مغفور له. المجتهد إذا تحرى الصواب واجتهد فأخطأ له أجر ولا مو له أجر؟ له أجر. ما يقال أصاب، الحق لا يتعدى. إذا رأيت أحد أهل العلم يكتب فتوى، أصدر فتوى في مسألة قال حكم الله بهذه المسألة باجتهادا، وقال الثاني اجتهادا، وكلاهما نقيض الآخر، ليس كلهم حق، ما صحيح هذا. الحق لا يتعدى، الصواب عند أحدهما فقط، الحق ما يتعدى، لابد أحد يصيب الآخر مخطئ. أش كذا؟ هذا. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع على لسان الله، اللهم صل عليه وسلم، فقال أصبت السنة يعني وافقت الحق، والثاني قال لك الأجر مرتين، له أجر يعني اجتهد ولا ما اجتهد، لكن ما أصاب. طب مخطئ ولا ما مخطئ؟ فيه مخطئ آتي وفيه من أخطأ مأجور. المخطئ الآثم الذي لا يتحرى الحق، يحكم بسرعة دون معرفة الصواب ولا استعمال الأدلة ولا سؤال العلم ولا رجوع الكتاب والسنة، فإذا أخطأ لا يؤجر فيه، لكن من تحرى الصواب وبحث وتحرى وما عرف ثم اجتهد فعمل بما أمره الله عز وجل، فإن لم يصادف الحق فهو مأجور له أجر مرتين لتعبه، لكن إن أصاب الحق فرجته عظيمة. نعم أخرج الذين ذهبوا إلى أن الصلاة الأولى هي الفرض، يعني ماذا تكون الثانية؟ ماذا سكتوا عنها؟ أنا ليش الفرض؟ أنا سنة. طالما سكتوا عنها ما بينوا دل على أن نقول أنها سنة. ماذا الأولى فرضا؟ أما كون اثنين فرض في مرة بعيدة، واللي قال الأولى فرض هذا هو يعني الصواب، لكن على أساس من قال أنها تعاد، الأصل أنها تعاد كان منه، لكن من قال أنها تعاد اختاروا أيهما فرضا. المسألة يعني هذا الفرع مبني على أصل خاطئ، الأصل الذي بنى عليه غير صواب، تفرع عليه هذه المسائل، ونحن تفريعا على ذلك الأصل الخاطئ نبين نقول كما يقولون، وإلى الأصل أن الصلاة لا تعاد. ولعل هذا الطريق كل من عجز عن تحقيق ركن أو شرط في الصلوات فتحين واجتهد وما استطاع إلا ذلك فصلى به، ثم وجد السطر كعورة دور على الثوب ما عدت يا فصلى وكان بادي العورة، ثم وجد الثوب بعد ذلك، السطرة شرط في صحة الصلاة أهم من الوضوء، ومع ذلك ما وجد السطر، ثم وجدها بعد فراغه من الصلاة يعيد الصلاة لما يعيد ما يعيد الصلاة، تحرى القبلة فما عرف فصلى على غير الجهة، ثم بعد الصلاة وجد القبلة هكذا يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة. فهكذا يضطر في كل مسألة من اجتهد وتحرى وعمل بالحق ثم وجد خلافه حتى لو كان شرطا في الصلاة لا يعيد الصلاة. هذا الصواب. عرفنا هذا؟ فلا يضر. الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن استعمال الماء لعدمه أو لضرر لاستعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تقاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رقيق أو مرض، بقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية. وإذا جاز لشدة البرد فلأن يجوز للمريض بطريق سهولة. اللام يسموها لام الابتداء أو لام القصر، ولام الابتداء أو القصر تكون مفتوحة. كثير ما يخطئ الطلبة في النطق هذه، كثير من أهل العلم يخطئون في اللفظ. فلئن هنا اللام مفتوحة دائما، فلئن كان كذا وكذا كذا فهو كذا، اللام لام الابتداء أو لام القصر. فلئن يجوز أو فلئن يجوز، لا ما في قصر، اللام مفتوحة وضعها فوق الألف، لا خليه فوق الألف، اللام مفتوحة. زمزم. إيه فلان كل فلان. فلان. لا ما رفع لأن ما تجي. إما فلان أو فلان. اللام مفتوحة دائما. اللام خليها مفتوحة دائما. فلأن يجوز للمريض بطريق إذا جاز فإذا جاز كذا وكذا فلأن يجوز كذا كذا فإذا جاز هذا كذا فلأن قلنا فالبلا مفتوح مو فلأن مو فلأن فلأن أحسن منه فالبلا مفتوح اجعل لا مفتوح صار فلأن إلى الصواب نعم فلأن يجوز للمريض بطريق الأولى طريق الأولى وشرطه أنه يخشى زيادته أو تطاوله فلئن يجوز للمريض بطريق الأولى إذا جاز للبردان أن يصلي بالتيمم فلئن يجوز للمريض من باب أولى طريق الأولى عن إيه؟ من باب أولى يسموه قياس الأولى يسموه قياس إيش؟ قياس الأولى لأن القياس نوعين قياس علة وقياس أولى قياس العلة تجمع بينهم بعلة وقياس الأولى أن يشتركان في حكم أحدهما أشد من الآخر مثلا إذا قلت مثلا إذا قلت السفرة قاتلة فلا يدخلها أحدكم المسجد شوف ناس حاملين السيوف داخل المسجد والسيف أولى يا أخي في المنع ما شد قتلا من هذا ها؟ وهكذا كل ما كانت الصورة فيها أشد من الأولى المنهية عنها أو أشد أوضح من الأولى التي هي جائزة تكون ذيك أولى بالجواز يسموه إيه؟ يسمونه قياس الأولى فقال بطريق الأولى إذا قياس الأولى نعم وشرطه أنه يخشى زيادته أو تطاوله وشرط إيه؟ شرط التيمم لمرض هو مرضان لو توضأ يخشى أنه لو استعمل الماء يزداد المرض أو يخشى أنه لو يستعمل الماء يتطاول المرض ما يكون برؤه على عجل ليس بالضرورة يخشى التلف إنما يخشى تطاول البرء فإذا خشي أن برؤه يتطاول فله أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم نعم لأن من لا يخشى ذلك لا يخاف الضرر ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا على نفسه من سب ونحوه فهنا أولى من عندهم إذا هو في المنزل وعرف أن في المكان ذا الجاري النهر والبيئة فيه سبع يتيمم ولا ما يتيمم يتيمم في مانع يحول بينه وبين وصول الماء أو في عدو جالس على الماء وما استطاعه إليه حتى أنهم أجازوا للغريب كان عليه دين وغريم يطالبه وهو معسر وعرف أنه لو ذهب إلى العين يشاهده غريمه فيسجنه أو يؤذيه له أن يتيمم يصلي بالتيمم عرفنا هذا نعم مو المماطل ولا عنده حق يدفعه وما يدفعه هذا لا يجوز حق لكن معدم ما عنده شيء وله غريم يطالبه وعلم أنه لو خرج وبرز إلى الخارج شاهده غريمه فأضر به له أن يتيمم هروبا من الغريم فالسبع من باب أولى ليس كذلك إذا كان خوف من السبع من الغريم فالمرض من باب أولى وأشد واضح هذا معنا ولأن ترك القيام في الصلاة وترك الصوم في المرض لا ينحصر في خوف التلف فكذا هنا من عجز عن القيام يقول له صل قاعد كذلك لكن هو لهم يقوم ما يموت لكن يزداد ألم يقول لي احنا أجزنا له أن يصلي جالسا لا خوفا من التلف بس لضرر في جسمه وأبحنا له الصلاة جالسا من باب أولى أن تبيح له أن يتيمم مع خوف التلف مع خوف المرض في جسمه نعم وعنه لا يبيحه إلا خوف التلف الرواية ثانية أنه لا يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم إلا إذا خاف الموت نعم كما إذا جبر زنده بعظم النجس مرت علينا هذا ولا ما مرت علينا الجبيرة البس على الجبيرة

ما حكم درعي اخواني؟ عندنا مسألتين، هل تقدم على يقدم على التيمم او لا يقدم؟ يقدم على الوضوء ولا لا يقدم؟ عرفنا هذا الحكم. ثم هذا مسألة التقديم. بقي معنا مسألة اخرى، مسألة وجوبه وحكمه من حيث الشرع، مندوب ولا واجب؟ تقديم الماء للعطشان يعني بدءه عن التيمم عن الوضوء يعني واجب مو افضليه، يجب بحق الانسان. ومع ذلك مساله ثانيه، هل لو تصادم هل يقدم هذا او يقدم هذا؟ قلنا يقدم العطشان على التيمم. عندنا مسالتين، تقديمه على العطشان وانه واجب. لذلك لا يظن الانسان انها مكرره، ليست مكرره. يعني وصرح به في المغني وغيره، وقيل يستحب، اختاره ابو بكر والقاضي، والاصوب كما ذكره الزركشي انهما في حبس الماء لعطش غير متوقع. واختار الشريف وابن عقيل وجوبه، فان مات صاحبه ورفقته عطاشا يمموه، وغرموا للورثه الثمن وقت اتلافه في مكانه. وظاهر ما في النهاية إن غرموه إن غرموه فيه فبمثله. إن مات صاحبه، واحد عنده ماء والناس محتاجين لهذا الماء، فمات، أولى الناس استعمال هذا الماء صاحب هذا الماء، والميت لابد من غسله. هذا الماء حق له ولا ما حق له؟ والناس عطاشة تحتاج إلى ماء، هل يؤخذ ماء الميت ويسقى به العطاش ولا يغسل به الميت؟ عرفنا؟ لو كان هذا حي كلهم عطشة، أولى الناس باستعماله صاحبه، هيقال ورداك أولى منك ونعكسان كذلك. عرفنا هذا؟ لكن لو مات وهو له، يقدم الأحياء على الأموات، لأن الميت له بديل والحي ليس له بديل، حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. تنقذ أرواح هؤلاء، ثم ينظر إلى الورثة، ورثة هذا الميت يقال له الماء في السفر له قيمة، فقيمة ما أخذناه منكم هذا القدر، خذوه. عرفنا؟ الأرض يحقق الإنسان. واضحة مثلا؟ نعم. وقال أبو بكر الميت أولى به لأنه ميت. وقيل لك أيهم أوجه في التعليل؟ أبو بكر الخلال الذي غلام عبد العزيز قال، والمقدمة أصحاب أحمد قال لا، الميت أولى به من هذا الميت. وعرفنا الوجه القول الأول، أيهما أقعد للفقه وأقرب للصواب؟ القول الأول. نعم. وقيل إن خافوا الموت فهم أولى وإلا فلا، صححه ابن حمدان. وهل يؤثر أبويه وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء أو تيمم؟ فيه وجهان. عندما وأبوه وأمه كذلك احتاج إلى وضوء، يحتاج إلى وضوء، ولكن ثلاثة أكثر واحد منهم، هل يقول اليوم نخذي في الوضوء وأنا تيمم؟ هل من البر أن يقدم هذا الماء لأمه ثم هو يتيمم، ولا ليس من البر؟ عرفت المسألة؟ هذا يقوله ليش في الصف الأول ثم جاء أبوك بعد ساعتين، هل تقوم له من ذاك المقام إكراما له تقول صلي في الصف الأول ترجع؟ لا. هذه واضحة منها. لا. تقول له مثلها. لا. ها؟ ليه ما تقوم له تخليه يجلس مكانه؟ لأن القرى ما يفضل أحد على أحد. القرى لا تفضل في أحد على أحد. لا من معنى ذلك أن أولى منك بهذا المكان، لكن علم الله نية كله، يعطيك على أجرك وإن نويت أن تؤثر على ذلك أعطيك ذلك أعطيك أجر الزائد، أنت قصدك الأجر القربة، لكن لو تأخرت له لن يزاد أجره، لأنه جاء الملائكة قيدت دخوله من عند الباب، ولو تقدمت أو تأخر ما يغير في الموازين، لكن أنت إيثارك له لك قصدك الأجر، والأجر ثابت لك بنيتك. فكذلك هؤلاء ما وجدوا الماء وأنت وجدت الماء، هل معنى ذلك أنك لو توضعت أفضل من تيممهم؟ لا، كثير من الصحابة تيمموا وصلوا بالمتوضئين، كانوا متيممين صلوا بالمتوضئين، فالمتيمم يأمم يأم المتوضئين ليس بالضرورة، عرفنا هذا؟ ليس معنى الأفضلين، فقصتك القربة ما في قربة، فتيمم أنت بوضوء بمائك وجعلهم يتيممون، واضح الكلام ده؟ قال في وجهين، إذا قال في وجهين معناه إيه؟ أو في قولين معناه إيه؟ معنى أحدهم بالوجود والآخر بالتحريم، أو أحد بالجواز والآخر بالكراهة، أو أحد بالصحة والآخر بالفساد، عرفنا هذا؟ نقرأ أو بهيمتك، وكذا إن كانت لغيرك، لأن للروح حرمة وسقيها واجب. وقصة البغي مشهورة، البغي مشهورة، هذه البغي كانت تمشي من بني إسرائيل فرأت خلف يلهج عطشا، وكان في عطشا من قبل، قالت لقد بلغ العطش بهذا الكلب مثل ما بلغ بي، فنزلت البئر وخلعت خفا لها فملأته ماء ومسكت الخف فيها وصعدت، ثم سقت هذه الكلب فشكر الله لها فغفر لها. الشاهد يقول انه البهيمة سقيها اجر عظيم، انا وجه الاستدلال لا ادري به ايش معناه، لها قصة ومعناها عظيم جدا، لكن يعني ما مناسبتها في هذا الموضوع ايش لك. ويشترط فيها ان تكون محترمة، حتى كلب خيل لا عقور وخنزير. فرق، اذا وجد العطشان ماء طاهرا ونجسا شرب الطاهر وتيمم واراق النجس ان استغنى عنه. النجس قد يستغنى عنه، قد يحتاجه، يحتاجه بايش؟ قد يكون سقي البهائم، قد يكون اطفاء حريق، او يكون سبحان الله يمكن لعله يخشى ان يشد لي عطش وهو في صحراء. نعم، سواء كان في الوقت او قبله. وذكر الازدي يشرب النجس لان الطاهر مستحق للطهارة. هذا مخالف المقاصد الشريعة، مخالف الاصول، لكن ذكروا لتعلم ان الفقهاء ما قال ذلك. ها؟ نعم، فهو كالمعدوم. وجوابه ان شرب النجس حرام، فان خاف على نفسه العطش تيمم وحبس الطاهر، نصره في المغني والشرح كما لو انفرد. وقال القاضي يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس لشربه، وان امكنه ان يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه. لمن هذا يعني اراد ان يقول عافانا الله واياكم، فالانسان لا يدري، الانسان لا يدري، يقول لو كان انسان في برية مهلكة يعلم انه لا ماء وعنده ماء يتوضا به ويستطيع بعد الوضوء ان يجمعه في مكان ما حتى لا يروح منه ولا منه، يحتاج من الشرب يوما او بعد ساعات، يفعل ولا ما يفعل؟ ويفعل، يتوضا ثم يشربه بعد ذلك. قال في الفروع فيطلاق كلامه مبدا من الفقهاء، اذا جابوا امور قد يستغربها العقل لا بد من ايجاد فرضيات لها، هي وقائع انت ما تخيلها، اذا تصور ما يمر بالقوم يعلم ان هذه مسائل قد تصادم الانسان وتصادمه في حياته. نعم، قال في الفروع فيطلاق كلامهم لا يلزمه، لان النفس تعافى ويتوجه احتمال أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل، أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه